لا تأمن إلا له من يطلق الآبية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن بين سبحانه وتعالى أن العروة الوثقى هي كلمة التوحيد وهي القرآن والإسلام والإيمان والحب في الله والبغض في الله وكلها معاني متقاربة هي التي لا تنفصل ولا تنقطع ولا تضمحل. قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا أي أن أهل الإيمان وليهم الله ناصرهم ومؤيدهم ومعينهم وهو معهم سبحانه وتعالى بالتأييد وبالعلم وبالنصر وبالتقوية وبالظفر وأيضا بالإرشاد والتوفيق والدلالة والإلهام والهداية. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الكفر ومن ظلمات الشرك ومن ظلمات المعاصي ومن ظلمات الريب والشك والضلال والانحراف. هذه ظلمات بعضها فوق بعض وهي كثيرة ومختلفة ولهذا جمعها فقال ظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور. طرق الكفر وسبل الشرك وطرائق المعاصي كثيرة. الله يخرج أهل الإيمان ويرشد من كان من أهل الإيمان إلى طريق الحق يخرجهم من الظلمات إلى النور وذكر اسم النور أو صراط الله جل وعلا ذكره بالإفراد لأن سبيل الإيمان وطريق الإيمان طريق واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت اسم لكل ما تجوز به حد ما تجوز به الحد فهو الطاغوت. الشيطان طاغوت ومن عبد وهو راض طاغوت ومن دعا الناس إلى عبادته فهو من الطواغيت والساحر أيضا من الطواغيت. والذي يفضل الأحكام الوضعية على حكم الله جل وعلا ويحكم بها فهو ممن تجاوز الحد عليه. فهؤلاء أولياء أهل الكفر يخرجونهم من النور الذي هو صراط الله وطريق الله الواحد المستقيم غير المتعدد إلى ظلمات أنواع من الظلمات كثيرة. ولهذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فصراط الله طريق الله واحد. وأما أجناس الكفر فكثيرة ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالإسلام بخط واحد. قال ابن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط على جوانبه خطوط صغيرة فقال هذا صراط الله وهذه السبل. فسبل الشر وطرق الانحراف كثيرة وأما طريق الله وصراط الله جل وعلا فإنه واضح بين جلي ظاهر وقد أقام عليه الأمارات كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإرشاد العلماء بدءا بالصحابة الكرام فمن تبعهم بإحسان، وأقام الله جل وعلا في مخلوقاته أمارات وأدلة تدل عليه، وجعل في قلب الإنسان شيء يدفعه إلى صراط الله، وهو واعظ كل مؤمن وواعظ كل واحد مما يدفعه إلى الطريق الحق. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى يوم القيامة، إلى أبد الآباد، إلى أبد الآباد. أهل النار فيها خالدون كما أن أهل الجنة هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهذا ملك بابل النمرود، يسمى بالنمرود، كان مالكا على بابل. هذا حاج إبراهيم في ربه بعد أن سمع بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، إلى الواحد الأحد. وقيل أن هذه المناظرة كانت بعد أن أنجى الله نبيه الخليل إبراهيم من النار، وكانت أول مرة يلاقي فيها النمرود. فقال: تدعي إلها غيري وربا غيري؟ فناظره في الإله وفي الرب. فقال إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك؟ أن النمرود اغتر بكبريائه وجبروته وتملكه على الأرض وسعة ملكه. وقيل أن الأرض لم تكن ملكا لأحد إلا لأربعة، اثنان منهم من أهل الإيمان واثنين آخرين من أهل الكفر والعصيان: سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام نبي الله، وذو القرنين الرجل الصالح، ملكا الأرض. وأهل الكفر ذكر هذا النمرود وفرعون من الكفار، ومات على الكفر عياذا بالله. فغره الجبروت والملكوت، الملك الذي عنده، وتسلطه وتسفيهه لقومه كما فعل فرعون مع قومه، فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه وأطاعوه. قال ونادى فرعون في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأجهار تجري من تحتي؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، أتاهم بهذه الأشياء، فقال: نعم أنت الرب وأنت الإله. وموسى عليه الصلاة والسلام أتاهم بآيات بينات واضحة، ولكن أولئك الأقوام كانوا في سفه وفي خفة عقل، فاستخفهم كبيرهم في الكفر. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. تدعي الربوبية، الرب هو الذي يحيي ويميت، الذي يخلق من العدم ويضع ويصور ويقول كن فيكون وينطق فيكم لا شيء فإذا هو بشيء، يتكلم ويتنفس ويمشي ويتقدم ويتأخر ويفعل ويصنع ويبتكر يعني يعقل. فربي جل وعلا الذي يحيي ويميت. فالجواب على هذا يعني: وهل أنت تحيي وتميت؟ قال الطاغية هذا بنقص عقله، قال: أنا أحيي وأميت، قال: أنا أحيي وأميت. كيف ذلك؟ أتى برجلين تحت ملكه، فقال لأحدهما: إذا فأنت حر، وقال: آمرت قلوب، فقتل، فقال: أحييت هذا وأمت هذا. هذا خطأ، ليس هنا النقاش. ولهذا فالنمرود ما أجاب على جواب إبراهيم أو على محل النجاة وما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما قال أنا أحيي وأميت وفعل هذا الفعل فليس هو معنى الإحياء ولا هو معنى الإيمان. ليس هو المراد، ولهذا فهذا لا يعد جوابا لما قال إبراهيم ولا لمعنى ما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الكافر النمرود أراد أن يثبت لنفسه هذا المقام معاندة ومكابرة. وإلا فإبراهيم دعوة إبراهيم واضح، وهو أن يخلق من عدم، الله جل وعلا يخلق الشيء من عدم موجود فيخلق في أحسن صورة تكامل شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يصير إنسان في أحسن تقويم، سواه وعدل في أي صورة ما شاء ركبه، والآخر في أحسن ما يكون فإذا به يموت. فالنمرود ادعى هذا المقام معادلة ومكابرة، وإلا فعله هذا لا يعد إحياء وإيمان. فانتقل إبراهيم لمقتضى هذا، مقتضى الذي يحيي ويميت، من كان هو الذي يحيي ويميت فهو المتصرف في الكون، وهو الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. فأنت يا نمرود إن كنت تحيي وتميت فمقتضى الإحياء والإماتة أن فاعلها هو المتصرف في الكون، فالشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، أي يلا طلعها من المغرب، فطلعها من المغرب. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ليس هذا كما قال المناطق أن إبراهيم عدل من المقام الأول إلى المقام الثاني وانتقل من دليل إلى آخر أوضح منه، ليس هو هذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذه بما قال، إبراهيم يقول ربي هو الذي يحيي ويميت فهو المتصرف في الكون، وهذا التصرف في الكون منه أن الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فأنت قلت أنك تحيي وتميت، إذن أنت تتصرف في الكون، الشمس تطلع من المشرق يلا طلعها من المغرب. فبهت الذي كفر، انحبس سكت ما عنده حجة، ما عنده حجة. فبهت الذي كفر، وهذا الشأن الظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدمهم حجة ولا يفتح عليهم ببرهان ولا حجة ظاهرة، فلهم عذاب أليم، والله لا يهدي هؤلاء المعاندين المكابرين المتعلمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الملك بعد موته، وقيل أنه عاش أجل من 400 عام، وآخره أنه كان مات على الكفر، فهو من أهل النار عياذا بالله. قال أو كالذي مر على قرية، أي واستمع إلى هذا المثل وإلى هذا الخبر، فذكر خبر إبراهيم مع النمرود وذكر خبر هذا الرجل، رجل مر على قرية وهي خاوية. هذه القرية بقول جمهور المفسرين هي بيت المقدس، وقد أصيبت بالخراب باعتداء وتخريب مختنصر لها وقتله لأهلها، هذه القرية بقول جمهور المفسرين هي بيت المقدس. مر عليها هذا الرجل، قول غالب المفسرين أن الرجل هو عزير الذي قالت فيه اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وإن كان لا يثبت شيء يصح في هذا مرفوعا فيما ذكر أهل العلم، وإنما أكثر المفسرين على أنه عزير، وقيل هو الخضر، وقيل رجل آخر من بني إسرائيل، وقيل بل نبي من بني إسرائيل. والحاصل أنه رجل مر على قريته. أما عزير فإنه رجل صالح لا تثبت نبوته. فهذا الرجل أو كالذي مر رجل مر على قرية هو عزير أو نبي من الأنبياء أو الخضر وأيضا من الأنبياء أو غيره. المهم مثل ضربه الله جل وعلا لبيان الإحياء البعث الإحياء أو البعث وتقريبه بهذا المثل. رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، البناء منهدم والناس قد رحلوا وقد قتلوا وأبيدوا، فقد خلت على عروشها لا يسكن أحد، وهو له بها علم سابق، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كيف تحيا هذه الأرض؟ كيف لهذه الأرض أن تحيا بعد أن أميتت وأبيدت ودمرت؟ فأمات على الفور الله جل وعلا 100 عام ثم بعث، أماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما باطلا. أرسل له بعض الملائكة فسألوه كم لبثت، ظن أنه نام لأنه أميت في بداية النهار وبعث عند ذهاب الشمس، وموته كان عند طلوع الشمس وبداية طلوعها، وبعده كان عند غروبها وذهابها. فقالوا له كم لبثت؟ قال يوم أو بعض يوم، لأنه ما يذكر إلا زمن شروق الشمس فإذا به عند الغروب. وهكذا حياة الإنسان، هكذا حياة الإنسان، كل واحد يسأل نفسه كم عاش، كم مر عليه من السنون ومن السنين ومن الأعوام، كم؟ 20 30 40 50 60، كل هذا موجود. طيب صاحب 60 لو يحكي لنا 60 عام التي مرت عليه الآن كم يحكيها؟ كم يحكيها؟ ساعة، ساعتين، 3، 60 سنة، 60 سنة في 365 يوم، 60 سنة يعني في 300 عام كم؟ 18,000 في 365 يوم، في 300 يوم 18,000 يوم، أضربها في 24 ساعة في 20 ساعة فقط، 18,000 في 20 ساعة صارت 360,000 ساعة، 360,000 ساعة كان يحكيها. قد ما يحكي ما يفوت الساعتين، 3 سوايع 4 سوايع، لكن وهو يحكي آلاف الساعات ما يلخصها في سويعين. فهكذا 100 عام قال يوم أو بعض يوم، وهكذا الكفر يوم القيامة إلا 10، يعني ما يذكرون إلا شيء يسير. قال بل لبثت 100 عام، 100 عام، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلح، لا يتكرر الطعام، التين، الشراب والعنب باقي مثله كما كان، ما تغير ولا نتب ولا تعفن. ولكن انظر للحمار اضمحل ذهب كله، ما صار الا العظام، ذهب لحمه وشحمه ودمه وريشه او وبره او شعره، ما بقي منه الا الحمار. وانظر الى حمارك، الى حمارك، ولنجعلك آية دليلا واضحا للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها على بعض، وفي القراءة كيف ننشرها أي نبعد فيها الحياة. فصار ينظر العظام فتكسوها شيء من اللحم شيء من الشحم ويجري فيها الدم، فإذا بالملك ينفخ في منخري الحمار فإذا به ينحق صار حيا كما كان منه. ثم نكسوها، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وفي القراءة قال أعلم، فعل أمر هنا، قال هذا الرجل لما رأى قال أنا أعلم أن الله على كل شيء، تيقن عين اليقين. وفي القراءة قال الله له اعلم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا ما تبين لك. ومثله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ إبراهيم عنده علم اليقين أن الله يحيي الموتى، لا عنده شك ولا عنده ريب، ولكن أراد أن يصل إلى علم اليقين. يعني نحن الآن علم اليقين بوجود الكعبة في مكة، في واحد يشك؟ هل يوجد من يشك أن الكعبة في مكة؟ ما في واحد يشك، هذا علم يقين. فبالنسبة لمن لم يعتبر، إذا ذهب إلى مكة ونزل ودخل المسجد الحرام فرأى الكعبة، ماذا يحصل له؟ عين اليقين، اليقين ذاك العلم اليقين صار عينا رآه. فأراد إبراهيم أن يعلو إلى هذه الدرجة، وهذا كله ذكره جل وعلا في كتابه، حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أراد أن يرى بعينه. وقيل أن هذا كان بعد أن ناقش النمرود في الإحياء والإماتة وفي المدينة بشمس من مغربها، قال فخذ أربعة من الطير. ما هي هذه الطيور؟ الله أعلم، ما ذكرها الله تعالى في كتابه. وكان لو كان يترتب عليها فائدة لذكرها جل وعلا، لذكرها جل وعلا، فلا فائدة ولا فائدة من تعيينها. قيل هي الحمام والديك والطاووس والغراب، وقيل غيرها. ماذا ما دام ما ذكرها الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم فلا فائدة تحت ذكرها. أربعة، فصبهن إليك أي اجمعهن وقطعهن وأوثقهن واذبحهن وقطعهن، فصبهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. يعني أخلط، اذبحها واقطعها وأخلط الأعضاء واجعلها على الجبال. قيل أربع وقيل سبع، ولكن ذكروا أنه يمسك رؤوسه ثم ادعهن أي ناديهن يأتينك سعيا. فناداهن إبراهيم فرأى بأم عينيه الدم واللحم والعظام والريش تتطاير، كل يرجع إلى صاحب الطير نفسه، لأنه أخلط الريش واللحم والدم والشحم والعظام والأقدام، أخلطه فصار كل شيء من ذات واحدة يتجمع. فإذا جاءت إليه وركب بها الرأس، إن كان غير رأس تلك الذات لم يركب، حتى يركب الرأس في الذات نفسها، فإذا بها حية أمامه. واعلم أن الله عزيز غالب لكل شيء، لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء، وقادر على كل شيء وقاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وأشراعه سبحانه وتعالى. قوله هنا ولكن ليطمئن قلبي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك كما ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس المراد هنا بالشك ما قد يتبادر للذهن أنه وقع في ريب تردد واضطراب، يعني هل حقيقة يحيي الموتى ربنا؟ لا، ليس هو هذا، ليس هو هذا، وإنما المراد أجوبة ذكرها أهل العلم. فالمراد قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا نحن لا نشك أن الله يحيي الموتى فإبراهيم أولى بأنه لا يشك، فما شك في قدرة الله على الإحياء، وإنما طلب عين اليقين، وإنما طلب عين اليقين. وقيل الشك واقع، هل يجيب الله جل وعلا هذه الدعوة التي أراد إبراهيم أن تتحقق له؟ فإبراهيم لم يشك أن الله قادر على إحياء الموتى، وإنما شك هل يجيبه الله فيما سأله أو لا. يعني لما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إبراهيم لما قال كيف تحيي الموتى، هل سيجيبه ربنا جل وعلا ويبين له كيفية إحياء الموتى أو لا؟ قيل أن الشك هل يجيب الله سؤاله أو لا، أما إحياء الله للموتى فإبراهيم له اليقين في أن ربنا تبارك وتعالى يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وقيل المراد بالشك في قوله نحن أحق بالشك أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب التواضع، من باب التواضع. وقيل المراد هو بلوغ عين اليقين، وإلا فعلم اليقين واقع ومتحقق عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله جل وعلا في تضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، فإنه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وضرب لنا المثل بالسنبلة، وهذا أقرب لأن ضرب الأمثال فيه تقريب للأقوال وللمعاني، وبخاصة إذا كان المثل حسيا يرى ويشاهد. فكمثل حبة، حبة سنبل تغرس فتعطي لك السنابل، وفي السنبلة الواحدة سنابل، فهكذا يضاعف الله جل وعلا. فالحسنة الواحدة إلى عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم قال من هم بحسنة فأملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والله واسع الفضل فيرزق من يشاء ما يشاء وبما يشاء، واسع وهو عليم بمن يستحق هذه المضاعفة وهذا الأجر الوفير. والله تعالى لأننا نكتفي بهذا المقدار، وأشرفنا على خاتمتين، خاتمة البقرة وخاتمة شهر رمضان. فإن كان غدا آخر يوم من رمضان نأخذ ما تيسر، وإن لم يكن فإن كان في العمر بقية وكان مواصلة فنتم دروسنا في التفسير على الطريقة التي سرنا فيها والله تعالى أعلم. نعطي نتائج إخواننا في الأسئلة التي طرحناها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. أعطينا الله. كل واحد يأخذ هات الأولى، وين الأولى؟ الأخ الضوان الثانية، لا خير الثالثة، لا أخ باع باع نظيف وينك يا سلام، والرابعة يا أخ محمد سليمان وين موجود، الخامس الأخ معروف، السادسة الأخ أحمد بخوش، أعطيه السادس. السابعة أخ مصطفى المزني فينه؟ الثاني الأخ عبد الحق باجي، التاسعة أخ زفان محمد. العاشرة أخ أحمد مادي موجود؟ خلي عندي في دور بركة. حادية عشرة أخ علاء الدين، علاء الدين موجود؟ ها؟ ممكن يأتي غدا يقول لي عرض اختبار، خلي أعطيها الوالد. واللي بعد ثانية عشرة فريد سليم، حطها. وثالثة عشرة أخ عبد الرحمن، والرابعة عشر حاليت يزيد، وينه؟ عطيه. والخامسة عشرة عزوزي عدنان موجود، حطوه. ده فيها الأسماء، فيها الأسماء، كاتب الأسماء خلاص. يمسح الأخرين فيهم أسماء سابق. طيب السادس عشر عمر وجمال، السادس عشر فريد شكية موجود عظيم، واللي بعده حسن صنار غايب، واللي بعده أبو علام الإسلام. طيب يعني كل من شارك أخذ، و إن شاء الله يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بعضهم رتبته متأخرة لأنه لم يشارك، يعني في شارك في اختبار واحد، يعني العلامة تقسم على ثلاثة، ولهذا كان يعني الرتبة الأخيرة، وإلا لو شاركوا في اختبارات أخرى فكان ممكن أن يكون في رتبة أعلى، ولكن يعني قد أخذوا شيئا ينتفعون به إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.